أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الأول من شرح كتاب الصيام من عمدة السالك وعدة الناسك للإمام ابن النقيب المصري رحمه الله تعالى. والدروس السابقة كنا ختمنا الكلام عن كتاب الطهارة من الكتاب نفسه، وقلنا أننا سنشرع بعد ذلك في الكلام عن أحكام الصيام لمناسبة شهر رمضان المبارك، وثم نعود إن شاء الله سبحانه وتعالى مرة أخرى ونتكلم عن كتاب الصلاة. فقال الشيخ ابن النقيب رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. والصيام هو والصوم مصدران، صام يصوم صوما وصياما، فالصيام والصوم مصدران من صام، ومعنى هما في اللغة هو الإمساك، مطلق الإمساك، فكل إمساك في اللغة يسمى صياما. فلو أمسك مثلا عن الطعام فهذا يسمى صياما في اللغة، ولو أمسك عن الكلام فهذا يسمى صياما في اللغة، ولو أمسك عن المشي فإنه يسمى صياما في اللغة، وهكذا. فكل إمساك عن شيء فهذا يسمى صيام في اللغة. وأما في الشرع فتعريف الشرعي للصوم هو أخص من ذلك، فيقولون الصيام شرعا هو إمساك عن مفطر بنية مخصوصة، إمساك عن مفطر بنية مخصوصة جميع النهار، بمعنى أنه لابد أن يكون هذا الإمساك عن المفطر لابد أن يكون في جميع النهار. والصوم يقدمه أصحابنا، وهذا عادة غالب الفقهاء يقدمونه على الحج، ذلك لأن الصيام أفضل من الحج، ولهذا قدم عليه في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام صوم رمضان على الحج، أخذ العلماء من ذلك أفضلية الصيام على الحج. وبعض أصحابنا ذهب إلى أن الحج أفضل من الصوم، ذلك لأنه وظيفة العمر، بمعنى أنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، فهذا يدل على أنه أفضل، بخلاف الصيام يجب في العمر أكثر من مرة. قالوا أيضا: الحج يكفر الصغائر والكبائر، من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه، بخلاف غيره من الأعمال فإنها تكفر الصغائر فقط دون الكبائر، أما الحج فإنه يكفر الصغائر وكذلك الكبائر. فقالوا لهذا الحج أفضل من الصوم. طيب، إذا قلنا بهذا القول إن الحج هو أفضل من الصوم، فلماذا قدم الصوم عليه في الحديث؟ فلماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصوم أولا؟ قالوا: ذكر الصوم أولا لأنه أكثر أفرادا من الحج. ما معنى أكثر أفرادا من الحج؟ يعني الذين يجب عليهم الصوم أكثر من الذين يجب عليهم الحج، فلهذا قدم الصوم على الحج. هذا على قول بالأفضل، لكن أصح أن الصوم أفضل، الأصح أن الصوم أفضل، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن رب العزة سبحانه وتعالى، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصوم أصله من الشرائع القديمة. ولما نقول إن الصوم من الشرائع القديمة، معنى ذلك أن الله عز وجل افترضه على هذه الأمة، وافترضه كذلك على غيرها من الأمم، فهو ليس مما اختص الله عز وجل به هذه الأمة، لكن بهذه الكيفية التي نصوم عليها الآن هو من خصائص هذه الأمة. يبقى إذن أصل الصوم من الشرائع القديمة، لكن كيفية الصوم هذا من خصائص هذه الأمة. فالصوم كان قبل ذلك في الأمم السابقة كان على هيئة مختلفة، كان على هيئة مختلفة. أما هذه الهيئة التي نصوم عليها الآن هذه من خصائص هذه الأمة. ولهذا لما يعني يأتي بعد ذلك إن شاء الله نعرف أن الصوم أول ما افترضه الله تبارك وتعالى على هذه الأمة افترض عليهم صوم عاشوراء فقط، ثم بعد ذلك افترض عليهم صوم رمضان، وكان صوم رمضان على التخيير، فمن شاء صام ومن لم يشأ أخرج فدية عن هذا الصيام. ثم نزلت الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، فأوجب الله عز وجل الصيام على كل أحد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فصارت هذه الكافية التي استقر عليها الأمر في الصيام من خصوصيات هذه الأمة، لكن كما ذكرنا أصل الصوم هو من الشرائع القديمة. يدل على ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا في قول الله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم دليل على أنه من الشرائع القديمة، فكتبه الله عز وجل على هذه الأمة وأوجبها عليها أو أوجبه عليها كما أوجبه كذلك على الأمم السابقة. والصوم فرض أو صوم رمضان فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، فعلى ذلك يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صام 9 رمضانات واحدا كاملا وثمانية نواقص. واحدا كاملا صام رمضان مرة واحدة 30 يوما، وبقية الرمضانات التي صامها النبي عليه الصلاة والسلام كلها نواقص، جاءت 29 يوما. وقالوا الحكمة من ذلك هو أن تطمئن النفوس في أن من صام الشهر ناقصا فإن الله عز وجل يكتب له الأجر كاملا. ولهذا كان أغلب الرمضانات التي صامها النبي عليه الصلاة والسلام كانت نواقص. والأصل في فرضية صوم رمضان قبل الإجماع قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام، ومعنى كتب يعني فرض عليكم الصيام، فهو فرض بهذه الآية. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. فسماه النبي أو وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من مباني الإسلام، فدل ذلك على فرضيته. وفي حديث الأعراب الذي صحيح مسلم لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني بما افترض الله علي من الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ فقال لا إلا أن تطوع. وقال فأخبرني بما افترضه الله علي من الصوم، فقال صوم رمضان، فقال هل علي غيره؟ فقال لا إلا أن تطوع. فإذا صوم رمضان بدلالة هذا الحديث أيضا من جملة الفرائض التي افترضها الله عز وجل على هذه الأمة. والإجماع كذلك منعقد على ذلك أن صوم رمضان فرض لا يجوز لأحد أن يتركه. ولهذا قالوا من ترك صيام رمضان فلا يخلو من حالين، الحالة أو من حالتين: الحالة الأولى أن يترك الصوم صوم رمضان جحودا، ومعنى الجحود هنا يعني النكران ينكر أن يكون الله تبارك وتعالى قد افترض هذا الصوم على هذه الأمة، ينكر ذلك مع كونه مذكورا في كتاب الله سبحانه وتعالى ومنصوصا عليه، ومع كونه كذلك مجمعا عليه ولم يختلف أحد من العلماء إلى يوم الناس هذا في فرضيته، ومع ذلك ينكر فرضية رمضان. فهذا الذي ينكر صوم رمضان أو يترك صوم رمضان جحودا فهذا كافر، لأنه جحد معلومة من الدين بالضرورة. فيستثنى من ذلك من لم يكن هذا بالنسبة إليه معلوما بالضرورة، ومثال ذلك من نشأ بعيدا عن العلماء حيث أنه لم يدري أن صوم رمضان فرض، أو كان حديث عهد بإسلام فلم يدري أن صيام رمضان فرض. فهؤلاء أو من كفر منها أو من أنكر من هؤلاء صوم رمضان هذا لا يكفر، من أنكر من هؤلاء صوم رمضان هذا لا يكفر، ليه؟ لأن صوم رمضان في حقه ليس معلوما من الدين بالضرورة، بخلاف مثلا الشخص الذي هو مسلم ونشأ بين المسلمين وعنده العلماء متوافرون ويعلم تمام العلم أن رمضان مما افترضه الله عز وجل عليه في كتابه، وأنه لا يختلف في ذلك أحد، أن الجميع الصغير قبل الكبير يعلم أن صيام رمضان فرض، ومع ذلك يقول ليس بواجب، وهذا ليس من الإسلام وليس من مباني هذا الدين، فهذا يكفر والعياذ بالله بمجرد الجحود حتى وإن كان يصوم. طيب كيف يكفر مع كونه يصوم؟ قلنا أن هنا الكفر ليس من أجل ترك الصيام من عدمه، إنما هو من أجل الاعتقاد، وهو هنا الأمر المتعلق بالجحود. فالجاحد معلوم بالدين بالضرورة هذا يكفر حتى وإن كان يأتي هذا الذي أنكره. فمن أنكر مثلا فرضية الصوم مع كونه يصوم هو كافر، ومن أنكر فرضية الصلاة مع كونه يصلي هو كافر. فالكفر هنا متعلق بالجحود لا من أجل الصلاة. فإذا لو أن الشخص ترك صيام رمضان جحودا فهذا يكفر، إلا إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء. أما الحالة الثانية وهو من ترك صيام رمضان لكن تكاسلا، كحال كثير من الناس ممن لا يصوم رمضان، كثير منهم وإن لم يكن كلهم لا يصوم رمضان ليس من باب الجحود، ولكن يترك صيام رمضان من باب التكاسل، يقول أنا لم أعتد على صوم رمضان، ويتكاسل عن أداء هذه الفريضة. فلو فعل ذلك ترك صيام رمضان من غير جحود، من غير أن يكون جاحدا لوجوبه ومن غير عذر، فإنه يكون آثما ويكون بذلك فعلا لكبيرة من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يعذر من قبل ولي الأمر، فيمنع من الطعام والشراب نهارا ليحصل له صورة الصوم. مش معنى أنه تركه تكاسلا وأنه آثم أنه يترك هكذا يأكل ويشرب وينتهك حرمة اليوم هكذا عيانا أمام الناس، بل يجب على ولي الأمر أن يمنعه من ذلك ولو بالحبس، فيمنع وهو في الحبس عن الطعام والشراب حتى يحصل له صورة الصوم. وربما حمله ذلك على أن يتوب، ربما حمله ذلك على أن يتوب، هو في كل الأحوال لا يأكل، في كل الأحوال لا يشرب، وهو كذلك محبوس مثلا، فربما حمله ذلك على أن ينوي الصيام فيقول أنوي الصيام ما دمت لا أكل ولا أشرب فأنوي الصيام، فربما حمله ذلك على أن يتوب ويترك هذا الذي يفعله من ترك الصيام. فإذا الصيام فرض، صيام رمضان فرض، ودل على ذلك الكتاب وكذلك السنة وكذلك الإجماع وكذلك الإجماع. ومن ترك صيام رمضان جاحدا كفر بالله، وذلك لأنه ترك معلوما من الدين بالضرورة، إلا طبعا بعض الصور وغيرها طبعا من الصور التي يستثنى فيها جاحد فرضية الصوم، أو أنه ترك صيام رمضان تكاسلا من غير عذر، فهذا يكون آثما بذلك، لكن لا يصل به الأمر إلى الكفر والعياذ بالله. وذكرنا هذا الحكم، وهو الحكم المتعلق بصيام رمضان على وجه الخصوص. فرمضان أو صوم رمضان هذا فرض، هذا فرض، وبينا الأدلة على فرضية صوم رمضان. لكن الصوم بعمومه سواء رمضان أو غير رمضان هذا يعتريه الأحكام التكليفية الأربعة، بمعنى أن الصوم بعمومه قد يكون واجبا، وقد يكون مندوبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون محرما. معنى ذلك أن الصوم الذي هو الصوم الشرعي تكلمنا عنه، اللي هو الإمساك عن مفطر بنية مخصوصة جميع النهار، هذا الصوم لا يمكن أن يكون مباحا، هذا الصوم لا يمكن أن يكون مباحا، فهو إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مندوبا، وإما أن يكون مكروها، وإما أن يكون محرما. طيب متى يكون الصوم واجبا؟ احنا قلنا أو ذكرنا صورة من الصور التي يكون فيها الصوم واجبا، وهو صوم رمضان. طيب هل هناك حالات أخرى يكون الصوم فيها واجبا غير رمضان؟ نعم، الكفارة، صوم الكفارة، أحسنت، ككفارة مثلا الظهار، أو كفارة القتل، أو جماع في نهار رمضان، أحسنت، هذه صورة ثانية. القضاء، ممتاز، قضاء رمضان أيضا واجب، فلو أن شخصا ترك الصيام في رمضان لعذر فإنه يجب عليه أن يقضيه بعد رمضان، أحسنت، يبقى هنا عندي صوم رمضان والكفارة وكذلك القضاء، الحج والعمرة بدلا من الذبح، ممتاز. فلو أنه ترك ذبح الهدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، ممتاز. بكده عندي 4 صور، في صور أخرى، النذر والكفارة والقضاء، أحسنت شخصين محمد، رمضان والنذر والقضاء والكفارات، ممتاز. والقتل، القتل يدخل تحت الكفارات، صحيح. طيب احنا ذكرنا رمضان، القضاء، الكفارة، في الحج والعمرة، في الاستسقاء إذا أمر الحاكم، ممتازة براء. مرحبا يا شخيهاب، مرحبا يا شخيهاب، بارك الله فيك. طيب استسقاء يعني الحمد لله، يعني استيقظت من النوم على رمضان، هذا جيد، هذا جيد، بس لا تنام بعد رمضان يا شخيهاب، بالله عليك، أحسن الله لي. طيب وكذلك في الاستسقاء إذا أمر الحاكم، تذاكر يا شيخ براء، أحسنت. إيه يا شيخ أحمد، في تاني؟ ده هذا صوم مشروع، لكن هذا صوم واجب؟ أحسنت. طيب في صورة أخرى وهي النذر، يجب الصوم كذلك بالنذر، لو نذر شخص أن يصوم يوما معينا، يبقى هنا هذا اليوم أو صوم هذا اليوم سيكون واجبا. يبقى في هذه الصور الستة تذكرناها الصوم يكون واجبا، صوم رمضان، القضاء، الكفارة طبعا بأنواعها، وفي الحج والعمرة بدلا عن الذبح في الفدية، وكذلك في صوم في الاستسقاء إذا أمر الحاكم، وده هنعرفه إن شاء الله بنتكلم عن صلاة الاستسقاء في كتاب الصلاة، وكذلك صوم النذر، كذلك صوم النذر. طيب وقد يكون الصوم مندوبا، وقد يكون الصوم مندوبا. انت ذكرت النذر. نعم صح، جزاك الله خير يا محمد، ممتاز. طيب، وقد يكون الصوم مندوبا، وهذا هو الأصل فيه. الأصل في الصوم أنه مندوب، الأصل في الصوم أنه مندوب ولا يجب إلا بدليل. ولهذا قلنا صوم رمضان فرض واجب، وذكرنا الدليل على فرضية صوم رمضان، مفهوم؟ وذكرنا كذلك أن صوم القضاء واجب لدليل، والكفارة كذلك صوم الكفارة واجب بدليل، والصوم في الحج والعمرة واجب بدليل، وكذلك الصوم في النذر والصوم في الاستسقاء إذا أمر الحاكم، كل هذا أوجبناه بدليل. لكن الأصل في الصوم أنه مندوب، والصوم المندوب هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، منه ما يتكرر بتكرر السنين كصوم عرفة وتاسعاء وعاشوراء، ومنه ما يتكرر بتكرر الشهور كصوم أيام البيض، هذا يتكرر بتكرر الشهور، ومنه ما يتكرر بتكرر الأسابيع كالاثنين والخميس. الصوم المندوب منه ما يتكرر بتكرر السنين، ومنه ما يتكرر بتكرر الشهور، ومنه ما يتكرر بتكرر الأسابيع. وأما النوع الرابع من الصوم هو الصوم المكروه. طيب، هل يمكن أن يكون الصوم مكروها؟ هل يمكن أن يكون الصوم مكروها؟ ممتاز. طيب، متى يكون مكروها؟ أحسنت، فيما لو أفرد الجمعة بالصيام، لو أفرد الجمعة بالصيام يكون هذا إيه؟ هذا مكروه، إلا طبعا لو أنه كان قد وافق عادة له، يعني مثلا بيصوم يوم ويوم، صوم يوما ويفطر يوما، هنا سيفطر أو سيصوم، سيفطر الخميس وسيصوم الجمعة، ثم بعد ذلك سيفطر السبت، فلو وافق عادة له فهنا لا يكون مكروها، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. بإفراد الجمعة بالصيام هذا مكروه، كذلك إفراد السبت بالصيام أو إفراد الأحد بالصيام، إفراد هذه الأيام بالصيام مكروه، وكذلك صوم الدهر لمن خاف الضرر أو من خاف فوات حق مندوب، فهذا أيضا يكون في حقه مكروها. صوم الدهر يعني أن يصوم جميع الأيام على وجه التتالي، لا يفطر يوما بين هذه الأيام، فيصوم السنة كلها، هذا مكروه إن خاف على نفسه ضررا، أما إن لم يخف ضررا فهذا لا يكون مكروها. ولهذا فعله بعض الصحابة وفعله كذلك السلف. طيب، إذا قد يكون الصوم مكروها، وقد يكون الصوم محرما مع الصحة، وأحيانا يكون محرما مع عدم الصحة. طيب، متى يكون الصوم محرما مع الصحة؟ ذلك فيما لو صامت الزوجة دون إذن زوجها، لو صامت الزوجة دون إذن زوجها وهو شاهد، ومعنى شاهد أنه هو حاضر ليس بمسافر، فلو صامت الزوجة بغير إذن زوجها حرم عليها ذلك. وكذلك صوم العبد دون إذن سيده أيضا يحرم عليه ذلك، وكل هذا طبعا مقيد بما ذكرناه، أن يكون الزوج أو السيد شاهدا، لأن الصوم في حضور هؤلاء دون إذن منهم هذا يفوت حقوقا واجبة، هذا يفوت حقوقا واجبة. فإذا هنا الصوم يكون محرما لكن مع الصحة، بمعنى أنها لو صامت دون إذن زوجها أثمت، لكن صومها صحيح. وقد يكون الصوم حراما مع عدم الصحة، يعني تأثم أو يأثم الصائم ولا يصح صومه كذلك، وله صور خمسة، من هذه الصور ما لو صام يوم الفطر، لو صام يوم الفطر أثم ولا يصح صومه، وكذلك لو صام يوم الأضحى يأثم ولا يصح صومه، وكذلك لو صام أيام التشريق، أيام التشريق الثلاثة اللي هي 11 و12 و13 من ذي الحجة، لو صام هذه الأيام يأثم وكذلك لا يصح صومه. لكن يستثنى من ذلك الحاج، يستثنى من ذلك الحاج، لو أراد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، فهل يجوز له أن يصوم أيام التشريق الثلاثة؟ في المذهب القديم نعم يجوز له ذلك، الجديد المعتمد لا يجوز له ذلك، وتفصيله أيضا يأتي إن شاء الله تعالى. لكن لغير الحاج لو صام أيام التشريق الثلاثة يأثم وكذلك لا يصح صومه. وأيضا السورة الرابعة، فيما لو صام يوم الشك، لو صام يوم الشك وهو اليوم يوم 30 من شعبان، إذا شك في رؤية الهلال، إذا شك في رؤية الهلال، فكمثلا كأن يأتي مثلا يتحدث الناس برؤية الهلال لكن لم يره أحد بعينه، أو رآه أحد بعينه وكان ممن لا تقبل شهادته، مثال ذلك مثلا الصبي أو المرأة، المرأة لا تقبل شهادتها على وجه الانفراد، مفهوم؟ فهنا الآن هذا الآن احنا في يوم شك، البعض يقول أن غدا من رمضان والبعض يقول إن غدا هو المتمم لشعبان، جاءتنا امرأة وقالت إني رأيت هلال رمضان أو أشهد أني رأيت هلال رمضان، الآن وقعنا في شك، فالصوم الذي هو صوم غدا هذا اليوم 30 هذا يكون بالنسبة إلينا موضع شك، هل هو من رمضان ولا هو متمم لشعبان، فيحرم صوم هذا اليوم، فيحرم صوم هذا اليوم. إذن مما يحرم صومه مع عدم الصحة يوم الشك، طبعا خلافا للحنابلة. كذلك الصورة الخامسة التي يحرم فيها الصوم مع عدم الصحة، فيما لو صام النصف الأخير من شعبان، لو صام النصف الأخير من شعبان حرم عليه ذلك، ولو صامه لا يصح صومه. والنصف الأخير من شعبان يبدأ من اليوم السادس عشر، 16 و17 إلى آخر الشهر، إلى آخر الشهر، فلو صام هذه الأيام، فلو صام هذه الأيام فإنه يحرم عليه ذلك ويأثم. طيب هل هناك حالات يستثنى فيها صيام يوم الشك ويستثنى فيها كذلك صيام النصف الثاني من شعبان؟ نعم، هناك بعض الأحوال أو الصور التي استثنى فيها حرمة صيام يوم الشك وكذلك حرمة صيام النصف الثاني من شعبان، ومن ذلك إذا كان يصوم صوما واجبا، إذا كان عليه صوم واجب وصامه في يوم الشك أو صامه في النصف الثاني من شعبان، صوم الواجب إحنا ذكرناه منذ قليل زي القضاء أو النذر أو الكفارة، فهنا لو صام مثل ذلك فهذا مما يستثنى من حرمة الصوم، فلو أنه مثلا نذر أن يصوم اليوم 20 من شعبان ولم يكن له صيام قبل ذلك، فهل نقول له يحرم عليك أن تصوم النصف الثاني من شعبان؟ لا، هنا حالة مستثناة وهي من أجل النذر. كذلك لو كان عليه كفارة، كفارة قتل أو ظهار أو كفارة يمين إلى آخره، وصام هذه الأيام في النصف الثاني من شعبان أو في يوم الشك أيضا لا حرمة حينئذ، وكذلك بالنسبة للقضاء، سواء كان قضاء ليوم واجب كان عليه صومه أو كان قضاء لنفل، لأن في المذهب أنه يستحب قضاء النفل، وهذا أيضا في الصلاة كذلك، لو أنه ترك صلاة النفل يستحب له قضاؤها. كذلك هنا لو أنه ترك صوم النفل فإنه يستحب له قضاؤه، حتى لو كان في النصف الثاني من شعبان، حتى لو كان في يوم شك، لأن هنا الصيام لسبب، لأن الصيام هنا لسبب. كذلك يستثنى من حرمة الصوم ما لو كانت له عادة، ما لو كانت له عادة، يعني كان يصوم الاثنين والخميس فوافق ذلك النصف الثاني من شعبان فلا حرج عليه حينئذ، أو وافق ذلك يوم الشك فلا حرج عليه حينئذ. والعادة عندنا في المذهب تثبت بمرة واحدة، العادة تثبت بمرة واحدة، يعني يعني لو صام اليوم الاثنين والخميس مرة هل يصلح له بذلك عادة بحيث أنه يجوز له أن يصوم يوم الشك؟ نعم، فالعادة تثبت مرة واحدة. كذلك بالنسبة للنصف الثاني من شعبان. كذلك مما يستثنى من حرمة صيام النصف الثاني من شعبان فيما لو وصل النصف الثاني بما قبله، وهنا ننتبه لمسألة مهمة جدا، وهي أنه هناك فرق ما بين الوصال والوصل الذي نتكلم عنه الآن، لأن هذه المسألة ربما اشتبهت على البعض. الوصال هذا منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال وكان يواصل عليه الصلاة والسلام، فلما سأله الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، فنهاهم عن الوصال وكان يواصل هو. طب إيه معنى بقى الوصال؟ معنى الوصال إن هو يعني يصوم يومين فأكثر على وجه التوالي دون أن يطعم شيئا، دون أن يطعم شيئا، فهذا هو الوصال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يضعف البدن. لكن الآن نتكلم عن الوصل، هذا أمر آخر تماما. فبنقول مما يعني يستثنى من صيام النصف الثاني من شعبان أن يصل النصف الثاني بالنصف الأول. وما معنى ذلك؟ معناه أن يصوم يوما قبل اليوم السادس عشر من شعبان، فيصوم اليوم 15، وبعدين إذا أذن المغرب يفطر، صام يوما زي بقية الأيام، صوم من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بين صام يوم 15، ثم يفطر كسائر الأيام التي يصوم فيها، ثم بعد ذلك له أن يصوم السادس عشر والسابع عشر إلى آخر الشهر كيفما أراد. لكن إذا صام يوم السادس عشر لا يجوز له بعد ذلك، إذا أفطر يوما خلال الأيام التي تليها لا يجوز له أن يصوم بعد ذلك، هنا ينقطع التتالي. يبقى هو الآن صام اليوم 15 من أجل أن يباح له صوم النصف الثاني من شعبان، فلو صام يوم 15 جاز له أن يصوم ما بعده 16 و17 و18 إلى آخر الشهر، بل يندب له ذلك إن هذا صوم مندوب كباقي الصوم. لكن لو تخلل هذه الأيام يوما قد أفطر فيه، جه مثلا عند اليوم 20 أو 21 وأفطر هذا اليوم وأراد أن يكمل الصيام، نقول له لا، لا يجوز لك أن تكمل الصيام حينئذ، لا يجوز لك أن تكمل الصيام حينئذ. شرط إكمال الصوم أو شرط إكمال أو صوم النصف الثاني من شعبان أن تصوم هذه الأيام على وجه التتالي مع أن تصل قبلها بيوم، فتصوم اليوم 15 من شعبان، مفهوم؟ طيب، فيشترط التوالي، يشترط التوالي. فإذا الصيام بعمومه تعتريه هذه الأحكام الأربعة، قد يكون واجبا، قد يكون مندوبا، قد يكون مكروها، وقد يكون محرما، ولا يمكن أن يكون مباحا. طيب قد يسأل سائل ويقول لماذا قلنا لا يمكن أن يكون مباحا؟ قلنا ذلك لأن الأصل إذا كان في الأصل في العبادات الند، فلا يتصور منها أن يكون أن تكون مباح، ما دام أن الأصل فيها الند فلا يتصور منها الإباحة، ولهذا لا يمكن في الصوم أن يكون مباحا أبدا. طبعا كلامنا هنا عن الصوم الشرعي بخصوصه. طيب هذا فيما يتعلق بالصوم والأحكام التي تعتريه، وفيما يتعلق كذلك بصوم رمضان. المصنف رحمه الله تعالى شيخ ابن النقيب بدأ بالكلام عن شروط الوجوب، بدأ بالكلام عن شروط الوجوب، فقال رحمه الله تعالى ويجب صوم رمضان، أو قال ويجب، قال يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم مع الخلو عن حيض ونفاس. هنا هنلاحظ ان هو الان بيتكلم عن الصوم بعمومه ولا رمضان بخصوصه؟ هنا يتكلم عن رمضان بخصوصه، وهنا لما تكلم عن صوم رمضان اتى بكلمة رمضان او بلفظ رمضان مجردة عن لفظة الشهر، وهذا للدلالة على جواز ذلك كما اعتمده النووي رحمه الله تعالى في المجموع. فلو سأل سائل مثلا وقال هل يجوز لي أن أقول رمضان هكذا مجردة عن كلمة الشهر، ولا يلزمني أن أقول شهر رمضان؟ يعني ينفع أقول شهر رمضان، ينفع أقول رمضان فقط هكذا دون أن أذكر معها كلمة شهر؟ المصنف هنا بيشير إلى جواز ذلك، قال يجب صوم رمضان ولم يقل صوم شهر رمضان، للدلالة على جواز إفراد هذه الكلمة بالذكر دون أن تقترن بكلمة شهر، لأن هناك من العلماء من كره ذلك. ولحديث ورد عن أبي هريرة قال لا تقول رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان، وهذا الحديث لا يصح، وهذا الحديث لا يصح. ولهذا المعتمد هو جواز إطلاق رمضان دون لفظة شهر، وهذا أيضا جاء في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكر منها قال وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، قال وصوم رمضان، ولم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام لفظة شهر، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لفظة شهر. إذن يجوز أن يطلق هذه اللفظة دون أن تقترن بكلمة شهر. طيب قال يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم مع الخلو عن حيض ونفاس. عرفنا أدلة وجوب صوم رمضان، لكن هنا ابن النقيب رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن هذا الوجوب ليس على كل أحد، هذا الوجوب ليس على كل أحد، بل في حق هذا الوجوب في حق من توفرت فيه شروط محددة، شروط معينة، والتي تعرف بشروط الوجوب. شروط الوجوب يعني الشروط التي إن توفرت وجب الصوم، بخلاف شروط الصحة هنتكلم عليها بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فشروط الصحة معناها يعني الشروط التي إن توفرت صح الصوم. طيب ما هي شروط وجوب الصوم؟ قال رحمه الله تعالى يجب صوم رمضان على كل مسلم، فيشترط أن يكون مسلما، وهذا يخرج به الكافر الأصلي، فالكافر لا يجب عليه الصوم، كافر الأصلي لا يجب عليه الصوم. ومعنى عدم وجوب الصوم على الكافر يعني لا يجب عليه الصوم وجوب مطالبة، لا وجوب عقاب، لأن الوجوب وجوبان، وجوب مطالبة ووجوب عقاب. فالآن بنقول لا يجب صوم رمضان على الكافر الأصلي، معنى ذلك أنه لا يطالب بها في الدنيا. لماذا؟ لأنه كافر، فلابد أن يدخل في الإسلام أولا، ثم بعد ذلك نطالبه بشرائع الإسلام، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال يا معاذ إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم إلى آخر الحديث. فإن شرائع الإسلام هذه مترتبة على الدخول في الإسلام، فمن لم يدخل في الإسلام لا يطالب بهذه الشرائع. فلما نقول صوم رمضان واجب على كل مسلم، فخرج بذلك الكافر، فالكافر لا يطالب بها، فلا يجب عليه وجوب مطالبة إلا بعد أن يدخل في الإسلام، حينئذ يطالب بالصوم. لكن في نفس الوقت صوم رمضان يجب عليه وجوب عقاب. ما معنى وجوب العقاب؟ معنى ذلك أنه لو ترك الصوم وغيره من شرائع الإسلام فإنه سيعاقب عليها في الآخرة، سيعاقب عليها في الآخرة، مع كونه قد ترك الإسلام الدخول في هذا الدين والنطق بشهادة التوحيد. دل على ذلك قول الله عز وجل ملائكة وهي تخاطب أهل النار، قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فعقبهم الله عز وجل على جملة من الأعمال، منها أنهم كانوا على الكفر، كما في هذه الآية قالوا كنا نكذب بيوم الدين، وعاقبهم كذلك على تركهم للصلاة وعلى إطعام للطعام إلى آخر ذلك من هذه الشرائع التي جاء بها الإسلام. فإذا الكافر لما نقول لا يجب عليه الصوم، يعني لا يجب عليه وجوب المطالبة، وليس معنى ذلك أنه لا يعاقب عليها في الآخرة. ولهذا يعني كما هو معلوم في أصول الفقه ويتعرض لهذه المسألة، يقولون هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هذه المسألة مما اختلف فيها، هم اتفقوا على أنهم مخاطبون بأصول الشريعة. إيه أصول الشريعة؟ اللي هي التوحيد، اللي هو التوحيد، ولابد كل كافر مخاطب بذلك، ولهذا سيعاقب عليه في الآخرة، وكذلك يترتب عليه جملة من الأحكام في الدنيا. فهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، لكن حصل الخلاف في فروع الشريعة، حصل الخلاف في فروع الشريعة. ومن ذلك مثلا مسألة الصوم، فنقول إن الأصح المعتمد في المذهب أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ومن ذلك الصوم، لكن معنى ذلك أنهم سيعاقبون عليها في الآخرة، لكن لا يطالبون بها في الدنيا إلا بعد أن يدخلوا في الإسلام. طيب بالنسبة للمرتد، المرتد ليس بمسلم، فالمعنى ذلك أن الصوم ليس واجبا عليه؟ احنا شرطنا الآن للوجوب الإسلام، فخرج بذلك الكافر الأصلي، فهذا لا يجب عليه وجوب مطالبة. طيب المرتد، مرتد كافر ولا مش كافر؟ مرتد كافر، ليس كذلك؟ طيب هل معنى ذلك أن المرتد لا يجب عليه صوم رمضان؟ الجواب لا، هنا المرتد يجب عليه الصوم، لكن لو صام لا يصح منه إلا أن يعود للإسلام مرة أخرى. فالمرتد يجب عليه الصوم بخلاف الكافر الأصلي. طيب لماذا فرقنا بين المرتد وبين الكافر الأصلي؟ ممتاز، لماذا فرقنا بين المرتد وبين الكافر الأصلي. فرقنا بينهما لأن المرتد قد أقر بالشريعة واعترف بها، فلا يقبل منه الرجوع عن هذا الإقرار. المرتد كان عبارة عن إيه؟ المرتد كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام إلى أي ملة من ملل الكفر، تنصر أو تهود أو صار مجوسيا أو بوذيا أو ملحدا، فالكفر كله ملة واحدة كما يقول علماؤنا، الكفر كله ملة واحدة، فلو انتقل من الإسلام إلى غيره من الملل صار كافرا بذلك. طيب الآن نقول المرتد يجب عليه صوم رمضان، ولهذا لو عاد للإسلام وجب عليه قضاء ما فاته. طيب لماذا فرقنا بين المرتد وبين الكافر الأصلي؟ فرقنا بينهما بأن المرتد قد أقر بالإسلام فلا يقبل منه الرجوع عنه بعد ذلك، فلا يقبل منه الرجوع عنه بخلاف طبعا الكافر الأصلي. الكافر الأصلي لم يكن مقرا بالإسلام أصلا، وبالتالي لو دخل في الدين في الإسلام فإنه لا يطالب بما فاته من رمضان ولا بما فاته من الصلوات إلى آخره. والتوبة هنا في حق هذا الكافر الأصلي تجب ما قبله بخلاف هذا المرتد. طيب فإنه يجب عليه قضاء ما فاته. نعم هذا من باب التغليظ، أحسنت. طيب هذا بالنسبة للشرط الأول وهو المتعلق بالإسلام. إن شاء الله نكمل الكلام عن بقية الشروط، شروط الوجوب، في الدرس القادم. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يتقبله منا يوم أن نلقاه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفير وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل